الاسرائيلي، لا استطيع الاقتراب من اسرائيل او دخولها دون التذكير بالتوراة. وغادرناها وكلنا ثقة بانها يجب ان تظل قوية بوجه جيرانها العرب. الله اكبر. اننا نوجه نداء الى قيام، ذهبوا الى مجلس الامن والى هيئة اللمم، وقبل ان تذهبوا الى زيارات البيت الابيض او الاحمر، نناشدكم ونطالبكم ان تقرأوا القرآن بمقابل قراءة كارتر للتوراة، وإلا لن تستطيعوا أن تفهموا الحكومة اليهودية والحكومة التي تتآمر معها علينا. كارتر عرف كيف ينتصر لليهود لأنه قرأ التوراة، ولم تعرف انتصروا عليهم حتى تقرأوا كتاب الله. لا يوجد موسوعة ولا تقرير ولا بحث ولا علم فسر اليهود وبينهم ككتاب الله وسنة رسوله، ولكن هل يفعلونها؟ معاذ الله، انهم عنها مبعدون، لانها رجعية، لانها عصبية، لانها تطرف، لانها تأخر. وللمرة العاشرة يتخذ البيت الابيض حق نقض الفيتو ضد قضيتنا. للمرة العاشرة او الحادية عشرة، 15 دولة تدين اسرائيل في مجازر جنوب لبنان، 11 دولة من 15. ويلتفت المندوبون الى مندوبة البيت الابيض فترفع يدها مسقطة تلك الادانة ومعتبرة ان دخول اليهود في الجنوب وفعلها حق شرعي لليهود. وحق ان الاستسلام. ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، مزيدا من الشهداء، مزيدا من الدماء، والله لا يضيع اجر المحسنين. لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا، مذ طواه الثرى وحيدا فريدا. انا ما مت فالملائك حولي، فاصنعوا اليوم، فاصنعوا اليوم من دمي نشيدا. كلماتي سكبتها من جروحي، سقيتها من نجيعي. فازدهى الحق في ظلال لواء عبقري يزهو بلون الربيع ويقود الجموع اثر الجموع. انا لله قد نذرت حياتي، وسألت الاله حسن الثبات. فاذا ضمخ الدماء يا صدري واحتواني الثرى وضم رفاتي، فاذكروني يا اخوتي في الصلاة. يا اخت المسلمة الحزينة، هناك في قرية الزرارية ومعركة وقرى جنوب لبنان، بدموع الامهات التاكلات واكف الخاشعات العابدات ودماء الراكعات الساجدات وجهاد الاخوات المؤمنات، قد رفعنا راية للمكرمات. وسبيل الله لا نخشى الممات، في سبيل الله لا نخشى الممات. بوميض في عيون الابرياء، وصفاء في قلوب الاتقياء، ونجيع من دماء الشهداء، وتبارك علينا الحق مرفوع اللواء. والى اختنا التي فقدت زوجها وولدها واخاها، وفقدت اباها هناك، اسمعوها وهي تنادي: قد عفر الوغد وجهي بالدم الغاني، ومزق العلج اثوابي وارداني، فقمت عل صلاح الدين يسمعني، او على حيدرة الفرسان يلقاني، او على خيلا لسعد وهي عادية ضبحا تفجر في لبنان. ورحت اسأل اين العرب قاطبة من نسل قحطان او من نسل عدنان. وحسرة اين احرار الحمى ذهبوا، لم يبق منهم سوى اشباح عبداني. حتى بدا فارس يزهو بلامته، وراية الحق قد حفت بفرساني. فقلت من انت؟ قال الله غايتنا، والمصطفى قائد، والزحف رباني، والكل يهتف للقدس التي سلبت. القدس يا اخت اهواها وتهواني. انا على العهد ما عاشت، انا على العهد عاشت في ضبائرنا. القدس يا اخوتي روحي وريحاني، القدس يا اخوتي روحي وريحاني. وصدق الله، فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم انا نسألك ان ترينا في اليهود واعوذ ظلم الطواغيت فارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كسر الدماء في عروقهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم احدا. انت الغني بعلمك، انت الغني بعلمك، افتح بيننا وبينهم بالحق وانت خير الفاتحين. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الاحزاب، اهزم اعداءنا يا رب العالمين. اللهم انا ندفع بك في نحورهم، اعوذ بك من شرورهم. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين صلاة في المسجد الاقصى، غير خائفين ولا وجلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا اجعلها ساعة اجابة وساعة انابة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.

الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذبحوني من وريد لوريدي وسقوني مر في كل صعيد، مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرس الحربة في أحشائه فغدا التكبير أصداء نشيدي، دمروا بيتي فلم أعبأ بهم إن بيتي خلف هاتيك الحدود، وتلفت فلم أعثر على غير أبناء الأفاعي والقرود. أين بأس العرب مذخور لمن؟ أين أبناء الحمى درع الصمود؟ ذبحوني من وريد لوريدي غير أني لم أطأطئ لوهودي، ودبك لا حمر الورود ولغ الغاصب في أشنائنا، غير أنا لم نزل سمر الزهود ولواء فوق هامات الورى يتحدى في العلا كل البلود. قل لمن يلهث في غفلته ينشد السم تمتع بالصديد، إن في يافا مواعيد لنا وربى القدس لنا بيت وعلى سقال حيفا موعد، كيف ننسى في السماء خضر الورود؟ ذبحوني من وريد لوريد ودمي يجتاب أحقاد الوقود. قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد، نحن شعب لم يعد يخشى الردى، أي بالي برصاص وحديد قطع العهد وفي أعماقه دعوة التوحيد والدين الرشيد، كلما أطفئ منا قبس أشرق القرآن بالفجر الجليل، قد رزقنا راية زاحفة بعد أيام ضياع وشرودي، ومضينا نحو آفاق العلا يسلم الراية جد لحفيدي، إنها الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد. وقصيدة أيضا من حصاد بيروت، هائمة تبحث عن مستقر، قد عثر الورد وجهي بالدم القاني ومزق العيج أثوابي وأرسلتي أو عل حيدرة الفرسان يلقاني أو عل خيلا لسعد وهي عادية ضبحا تفجر في لبنان بركاني. ورحت أسأل دنيا العرب قاطبة من نسل تحطان أو من نسل عدنان أين السيوف التي في كف مؤتصم صالت على البغي من فرس وروماني فلم تجبني من القعقاع ولم أجد في ربوع القوم شيبان وحسرتا أين أحرار حما ذهبوا لم يبق منهم سوى أشباح عبداني قد كلمتني بالأبواب أطرقها فلم أجد غير أثمال وأطفالي ورحت أسأل عن شدو أهيم به فراعني في الحمى أصوات برباني وهمت وسط الخوافي دون ما أمل أجتر من شدة الأهوال أحزاني وأشرب العار في كأس الهوان وقد تبنت العرض والأقصى بأوثاني ورحت أسأل عن شمس أليه به أبثه بعض أشواقي وتحناني حتى بدا فارس يزهو بلامته وراية الحق قد حصرت بفرساني فقلت من أنت؟ قال الله غايتنا والمصطفى قائد يذبح رباني أدركت أني على درب الجهاد بلا زيف والتي سلبت القدس وأخت أهواها وتهواني قد أنزل الله فيها آية شرفت بها الخلائق من إنس ومن جان قولوا لمن ظن أنا لن نعود لها قد خاب ظنك وسواسا لشيطانه إنا على العهد عاشت في ضمائرنا القدس يا إخوتي روحي وريحاني يا أخت يافا غدا نلقى أحبتنا ويجمع الشمل فيها وبيساني وترفع الأذرع السمراء طاهرة بيارق النصر في آفاق إيماني ومن حناجر جند الله صادقة يتابع الكون ترتيلات قرآني قد زينوا غرة الأسحار خاشعة جباههم لإله الكون رحماني فأقبل الفجر إشراقا يصافحهم وراحة الفجر قرآني وسيفاني. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد أيها الأحباب الكرام، في المذكرات التي نشرت اليوم عن كارتر اسمعوا ماذا يقول. يقول: كنت وزوجتي مهتمين منذ فترة طويلة بالمنطقة، أي بفلسطين، من خلال قراءتنا للكتاب المقدس أي التوراة. ولما زرتهم ذهبت يوم السبت إلى الكنيس الإسرائيلي، لا أستطيع الاقتراب من إسرائيل أو دخولها دون التذكير بالتوراة، وغادرناها وكلنا ثقة بأنها يجب أن تظل قوية بوجه جيرانها العرب. الله أكبر. إننا نوجه نداء إلى قيادة، ذهبوا إلى مجلس الأمن وإلى هيئة اللمم، وقبل أن تذهبوا إلى زيارات البيت الأبيض أو الأحمر نناشدكم ونطالبكم أن تقرأوا القرآن بمقابل قراءة كارتر للتوراة، وإلا لن تستطيعوا أن تفهموا الحكومة اليهودية والحكومة التي تتآمر معها علينا. كارتر عرف كيف ينتصر لليهود لأنه قرأ التوراة، ولن تعرف انتصروا عليهم حتى تقرأوا كتاب الله. لا يوجد موسوعة ولا تقرير ولا بحث ولا علم فسر اليهود وبينهم ككتاب الله وسنة رسوله، ولكن هل يفعلونها؟ معاذ الله، انهم عنها مبعدون، لانها رجعية، لانها عصبية، لانها تطرف، لانها تأخر. وللمرة العاشرة يتخذ البيت الابيض حق نقض الفيتو ضد قضيتنا. للمرة العاشرة او الحادية عشرة، 15 دولة تدين اسرائيل في مجازر جنوب لبنان، 11 دولة من 15. ويلتفت المندوبون الى مندوبة البيت الابيض فترفع يدها مسقطة تلك الادانة ومعتبرة ان دخول اليهود في الجنوب وفعلها حق شرعي لليهود. ونسأل الاستسلام. ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، مزيدا من الشهداء، مزيدا من الدماء، والله لا يضيع اجر المحسنين. لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا، مذ طواه السرى وحيدا فريدا. انا ما مت فالملائك حولي، فاصنعوا اليوم، فاصنعوا اليوم من دمي مشيدا. كلماتي سكبتها منذ جروحي سقيتها من مجيئي. فازدهى الحق في ظلال لواء عبقري يزهو بلون الربيع ويقود الجموع إثر الجموع. أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الإله حسن الثبات. فإذا ضمخ الدماء يا صدري واحتواني الثرى وضم رفاتي، فاذكروني يا إخوتي في الصلاة. يا أختي المسلمة الحزينة، هناك في قرية الزرارية ومعركة وقرى جنوب لبنان، بدموع الأمهات التاكلات وأكف الخاشعات العابدات ودماء الراكعات الساجدات وجهاد الأخوات المؤمنات، قد رفعنا راية للمكرمات. وسبيل الله لا نخشى الممات، في سبيل الله لا نخشى الممات. بوميض في عيون الأبرياء وصفاء في قلوب الأتقياء ونجيع من دماء الشهداء، وتبارك علينا الحق مرفوع اللواء. وإلى أختنا التي فقدت زوجها وولدها وأخاها وفقدت أباها هناك، اسمعوها وهي تنادي: قد عفر الوغد وجهي بالدم الغاني، ومزق العلج أثوابي وأرداني، فقمت عل صلاح الدين يسمعني أو عل حيدرة الفرسان يلقاني، أو عل خيلا لشعب وهي عادية ضبحا تفجر في لبنان. ورحت أسأل أين العرب قاطبة من نسل قحطان أو من نسل عدنان. وحسرة، أين أحرار الحما ذهبوا؟ لم يبق منهم سوى أشباح عبداني. حتى بدا فارس يزهو بلامته، وراية الحق قد حفت بفرساني. فقلت: من أنت؟ قال: الله